يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان. واحفظ زمانك رأس مالك، إنه هبة العظيم الواحد المنان. ساعات يومك منحة ذهبية، والناس بين الربح والخسران. وعليك بالخلق الكريم مع التقى، وعليك بالأدب الرفيع الشان. واحفظ كتاب الله واستمسك به، فالعلم كل العلم في القرآن. واطلب صغار العلم قبل كباره، واحفظ متون العلم بالإتقان. وإذا طلبت العلم فاعرف قدره، وأتي البيوت أخي من البيبان. جالس شيوخ العلم وانهل منهم، واظفر أخي بالعالم الرباني. واحفظ وداد الشيخ صاح، فإنه بعد الأبوة في المقام الثاني. من لم يوقر شيخه أستاذه، آلت عواقبه إلى الخذلان. واعمل بعلمك في شؤونك كلها، واشغل زمانك في رضا الرحمن. وأمر بمعروف وحارب منكرا، كن ناصحا للناس كل زمان. وإذا بلغت من العلوم نصابها، أد الزكاة أخي بلا كتمان. علم مريدا للعلوم وقل له، يا مرحبا بوصية العدنان. صلى عليه الله ما فاح الشذا، دوما بريح المسك والريحان. صلى عليه الله ما فاح الشذا، دوما بريح المسك والريحان.